نضرب سهم كل وارد بما ضربت بما ضربنا به أصل المسألة. طيب تمام. المثال نعم تكون صالح. الزوج وعدد البنات في الجامعة ها؟ ست بنات زوج وست بنات. لا خلينا خواص. يعني قال الزوج وست بنات لازم كل زوج الربع. زوج وست أخوات. الزوج يأخذ النص. وش تعرفها؟ زوج وإيش؟ ست أخوات. وست أخوات. الزوج أنا سامع ستة للزوج. الزوج يأخذ النص. النص كم؟ كم؟ ثلاثة. نعم. والأخوات. الأخوات يحصل توافق في. أصبر كم لها الأخوات؟ باقي ثلاث. إيه كم لها؟ ثلاثة. لا. البنات الأخوات صحبة فرض. الأخوات صحبة فرض. الأخوات الثلثين. يفرضنا الثلثين. كم؟ يكون أربعة. أربعة. أضف إلى ثلاثة. سبعة. تعود إلى سبعة. طيب. الآن البنات نصيبهم ما ينقسم عليهم. لا. إلا بكسر ولا يمكن الكسر. فماذا نصنع؟ لا قبل لا نضرب ننظر إلى التوافق. ننظر بين السهام أربعة والرؤوس ستة بينها التوافق في اثنين بالنصف. ما الأربعة لها نصف والستة لها نصف. أولى عوامل الستة هي اثنين وثلاثة أي توافق بالنصف ما يصير الثلثي الأربعة ما لها ثلثية. الآن بارك الله فيك أربعة لها نصف ولا لا؟ طيب الستة لها نصف. الأربعة لها ربع. السؤال الصالح لها ربع. الستة لها ربع. طيب إذا معناه توافق بالنصف. لا نضرب نصف الرؤوس. كم نصف الرؤوس في عول المسألة؟ ثلاثة وسبعة واحد وعشرين. طيب الأسفل نقول للزوج ثلاثة في إيش؟ ثلاثة في ثلاثة تسعة. والبنات لهن أربعة في ثلاثة باثنى عشر لكل واحدة. نعم سامي هذا هو سمعتم الحل. طيب نريد مثال انكسر مع التباين. نعم فجي زوج وخمسة أعمال. طيب المثل من كم؟ غلط من اثنين. نعم الأعمام ينقسم أو لا؟ لا ينقسم. إذن بين الأعمام وصيام نعم خمسة في اثنين بعشرة. الزوج واحد ما له خمسة في واحد الزوج. بلغت عشرة صحت من عشرة. طيب اقسم للزوج ايه غلط ايه واحد بخمسة لازم واحد بخمسة لأن نقول له من أصل مثلا واحد مضروب في خمسة خمسة واحد تمام. المناسخة تاريخ نعم أن يموت وارث فأكثر قبل ما حضرت البارح الجسم حاضر والقلب واعي. نعم ما هي المناسبة؟ أنت أن يموت وارث فأكثر قبل قسمة ذلك. طيب وسميت ناسخة لأن المسألة الثانية المسألة الأولى. المناسخة ثلاثة أقسام. القسم الأول ما لا يحتاج إلى عملية إطلاقا فارس. من غير اختلاف لازم نقيدها. إذا كان ورثة الثاني هم بقية ورثة الأول من غير اختلاف فهنا لا حاجة لعملية. ماذا نصنع؟ هنا ما حضرت؟ نعم نقسم المثل على من بقي. على من بقي. طيب نقسمه على من بقي. مثاله نعم أحسن. مات شخص مع خمسة أبناء ثم مات أحد الأبناء قبل قسم التركة الأب بقي كم؟ أربعة. هم ورث الثاني بالاختلاف فنقول نجعل مثلا من أربعة بدل خمسة. طيب لكل واحد من واحد. القسم الثاني أن يكون ورثة كل ميت لا يرث ولا غيره. نعم فماذا نصحح المسألة الأولى ونقسم سهم كل وارث على مسألته. نعم فإما أن ينقسم أو يوافق أو يبعد. ونعمل كما عملنا فيما إذا انكسر الفريق عليه. هذه أيضا مسألة سهلة سهلة ولا تحتاج إلا إلى جامعة واحدة. ما تحتاج يا جماعة واحدة. نأخذ عليها أمثلة. الله أحمد قم عطوة ملون أحسن عن أي واحد. هلك خمسة أبناء عن خمسة أبناء لا ابن لا طول لا تبعد ما بينه اللي بيجي ناس صغير. أنا ما هي بينة أنا ما يلا أشوف ولا. طيب هذا خمسة أبناء مات الأول حط لا خط مات الأول عن ابني ترى ما قسم الأولى سجل قسم لا الأولى من خمسة. وين امسح حتى ظهر وش شغل ذكر مسح خط ولا لا سبت لا شعر ولا شعر حتى وصل مع أخواني. طيب اكتب تاء نفس الابنين لا مو مو بنا عن بني. طيب ماشي ماشي حط خط. كم مسألة من كم؟ طيب مات الثاني وين حطيته بالحق؟ حطيته بحق قسمة الأول. إيه بس حط السهام حط لها حق الحال سهام الميت الثاني حط حق الحق. طيب ما خلص أنا ثلاثة ها؟ هذا أدخل ومات الثالث عن أربعة أخوة. خلاص يا باقي حي عرفين الحيين صححنا الأولى من كم؟ من خمسة. لا أول ما هو ننظر بين المسائل والسهام كل تباين مباين. طيب اثنين أربعة ها؟ اثنين أربعة مداخلة نفس الربع الأربعة. طيب أربعة مع ثلاثة موافقة مباين مباين النظر بأربعة ثلاثة اثناش النظر في خمسة. ستين ومن يصح؟ ثم نضرب 12 ونصفهم 12 واحد نعم تقسيم كيف؟ ليش؟ مش مش هذا؟ خلاص الآن صح الجامعة كم صار؟ 60. طيب 12 في واحد لا أصبر اقسم على أحد الآن لكل لكل واحد الأحلى هم الأخير لا الأخير واللي قبله الأخير واللي قبله حط 12 فوق المربع حق المسألة الأولى لا لا شوف واحد واحد واحد فوق 12 فوق علشان يكون هذا جزء السهم الابن الرابع اللي هو واحد باثناش باثناش والابن الخامس واحد باثناش باثناش. طيب لا خلاص انت بنجينا على الاخرين اثناش واحد لا لا لا خلاص انت اصدق التقسيم المساء الثاني. طيب لا بس اثناش واحد اثناش باثنين لكل واحد واحد ست حفل جاس الجامعة باثنى عشر باثنى عشر باثنى عشر فيها كم؟ أربعة. طيب لكل واحد اجمع الجامعة 60 ها؟ كيف؟ طيب طيب صح طيب بارك الله فيك نعم هذا الذي ورثه عن الذي توفي. وش ما عنده ايش؟ مثلا توفي هذا او توفي من شخص توفي باقي عن ابيه، ابوه توفي وباقي 5 ابناء. نعم. هذا الابن الذي توفي قبل قسم قبل قسم الثالثه ليس له غير هذه. شلون يعني ما له وراء الا هؤلاء؟ اقصد يعني ليس له. لا احنا ما علينا من المال، احنا ما علينا المال، علينا الان من القسم المال سواء ملايين او ريال واحد. يعني لو فرضنا عنده مليونين نعطيهم اياه، عنده ريالين نعطيهم اياه لواحد. طيب من اللي مستعد؟ يلا ناخذ على اليمين وعلى الشمال. أين أنت؟ إذا هلك هالك عن 3 أبناء بنتين، بنت بنت وبنتين، كما المسألة؟ من 8 صح. طيب ماتت إحدى البنات، الولد عن زوج وبنت، بس انتبه. ايه من كم؟ من 4. نعم. طيب وماتت البنت الثانية بركة، ولو كان 3 الورثة ما تدري وش الخط الأخير هذا، ما رجع إلا إنسان ما ودك أن أعطيك زيادة. عن زوج ثلاث بنات. وعم شفت انه ما خلاص. مثلا من كم؟ من 12. طيب تبقى نخفف عنك نخليه 4 من زود عشان ينفس. لا الأنفس نعم لكل واحدة كم؟ اثنتان. طيب اثنين كم؟ بعد واحد منها يكفي. نخلي واحد يكمل ولا تكمل انت؟ كمل يلا. لا اولا نشوف سهامه ما تنقسم على مسائلهم. سهام البنتين اللي ماتت تنقسم على مسائلهم ما تنقسم وتباين. نعم لان الواحد مباين كل شيء. طيب نعم يعني ننظر بين المسافين بينهما. لا هتكلم توافق ليش اذا انت داخل ما اذا كان العدد الصغير الاصغر من نصف اقل هو تداخل نسب 12. نضرب 12 في 8 الابن للابن الاول 4 أسمي. نعم 24. نخليها لسعيد. طيب اسف مكانك عديتها ما عليك. طيب ثلاثة ثلاثة واحد اثنين اثنين واحد اثنين اثنين واحد اثنين اثنين واحد واحد واحد. طيب هو الصواب يقول اثنين في واحد لان تضرب السهام. طيب اجمع ترى سقط من شيء ما ادري وش الثاني فيه مورة الأول. نعم ها؟ نعم لا يعني كل الاثنين تمالوا على قتله ثلاثة كلهم تمالوا على قتله لكن يكون فيهم مشكل بعد الثلاثة دي ما يرث الأول لا على الواقع تسميها محمد جيد جيد. من ياخذ يلا يا ما هو فين كلام لأنها الأخوة أي في المسألة الأولى نعم هلك هالك عن ابنين وثلاث بنات مثلا من كم من كم من كم لا احد يتكلم يا جماعه سبحان الله ترى هذا المتكلم لو قوم معك من سبع سته تامل من كم اصبر يا جماعة اصبر يا كريم ابنين ثلاث بنات اي من كم لا البنات ما لهم ثلثين فيهم معصب الان اي كم صير تأمل تأمل تأمل زين طيب هذا الابن عن الاول عن ابن وثلاث زوجات اصبر اصبر لا تكتب شيء لان صح مثلا لا غلط من 24 من 24 اي من 8 اصبر لا تجيب هذا بالماضي من 8 ها لثلاث زوجات كم لثلاث زوجات كم كم واحد ينقسم يبايع ولا يوافق يبايع والباقي من الثمانية لمن إذا عند قلت الآن لا ينقسم ولا يبايع ويبايع اضرب رؤوسهن ثلاثة مثلا ثمانية تبلغ 24 ومن تصف فهمتم الترتيب طيب صحيح طيب عمليا هل ان ترتيبنا الان بالنسبه ل صحيح ولا صحيح لا هو يبدا باصحاب الفروض انها زوجات ولم يكن هو الاخر ولكن ما نبهتونا على هذا أو ظننتم أنه نسخة الحكم صحيح طيب عدالته طيب ها الميت الثاني الابن الثاني مات عن زوجتين ترى ما يحط زاي زي ما تحط ما تحط الزاي تيمها طيب وذن من ثمانية للزوجتين واحد لا ينقسم نعم وللابن كم سبعة طيب ننظر بين السهام والرؤوس ننظر بين السهام والرؤوس نجدها 16 ها اي لا تنقسم وتباعد نضرب اثنين في ثمانية ومن تصح تمام اثنين صلى يا رجال ما تشوف هسه عرفت ايش قال؟ للزوجتين واحد اثنين اثنين لكل واحده واحد وللسبعه في اثنين 14 تمام الان شوف لا وش بينهما؟ وش تداخلا؟ ما في المداخلة. ليش؟ لا أقل أقل أقل أقل أقل من 24 كم؟ 16 وإيش؟ خطأ ما ننزل 16 ما لفتلس لفتلس لفتلس أقل نعم أولا صحيح السامع أي الصيام الأول أي اثنين ومسألة 24 ترد إلى 12 وذاك اثنين ومسألته كم تعود إلى 8 كم بينهما أقل ربع أي صح نخلي واحد ساعات من يكمل ما أخذت يلا النصف نعم ليش 12 و8 بين التوافق ليش النصف أقل الربع أقل ما في تأكد أين الماثم بالنصف بين عشر وثمانية بين التوافق ليش النصف أقل الربع أقل ما في تأكد أين الماثم أين الماثم نعش تمام إذا توافق بالربع طيب أربعة عالم وربع اثنين ثمانية اثنين 24 12 24 يكون هو طيب كم يبلغ كم يبلغ 24 سنة كيف الآن المستثين لا وصف أحد ما في كم يبلغ طيب يكون أربعة كم أصبر يا أخي بس أعطى المحصلة لضرب إحدى المستفيدين بالأخرى الأخيرات أي من 12 و4 24 في طيب 24 في 7 نتكلم ثلاثة نعم حق. نضرب بين السهم كل ميت ونقسمه على ثلاثة طيب 24 في 2 48 على 12 4 يكون وش السهم نضربه في سهم كل واحد من ثلاثة طيب 4 في 1 4 الآن ما خذ فهم كل واحد اثنين اضربوا في أول 24 يبلغ 48 اثنين في 24 كم 48 اثنين في 24 48 48 لو غريب 48 طيب 48 اقسمها على مسألة مثلا 24 ما يخاف ما عندك تعلم يا رجال طيب بما 24 نضرب 2 24 2 نفس الشيء بالنسبة للميت الثاني 24 مضروب في الميت يكون 48 على 16 يكون جزء السهم ميت ثاني ثلاثة زوجة واحد ثلاثة ثانية ثلاثة أربعة عشر ثلاثة 140 نعم اجمع 48 45 46 20 30 140 ها قابل طيب انا ارى انكم تقيدون هذولي قيدون أن تمرون عليهم بالمجد كذا لأن ما في غيرها عمليات فقيل للعام اللي أرد على إشكال الأخ محمد بدل العام حطوا ابن بدل العام حطوا ابن علشان تستقيم ولكن لا أحد حط ابن بتغير فرض البنات الابن لماذا يكون اخوه لام بالنسبه للابنه من الاخوه ثلاثه البنين الثلاثه يكونون اخوه لام للبنات طيب الاخوه لام تحجبهم البنات نعم تحجبهم البنات اللواتي مع الزوج البنات اللواتي مع الزوج من البنت الاخيره الميته تحجب الاخوه لام فينفر لا بس لا جعلناهم أخوة الأم اختلف الفرض أول فاختلف المسألة الأولى نعم ها لا خلوا ابن ما يخالف الزوجات لو اختلف الفرض بدل أنه ربي يجعل ثوما نعم ها نعم يضم المال لغيره يضم لهذا نضم إليها نعم كل ثلاثة ثمانية سير طبعا اثنان ثمانية سير ايه لماذا يوخذ وقت أحدهما ويضرب بكامل الآخر ايه ستة أربعة اثنان لا في 24 هذا 24 ثمانية المسافة الثانية من كم من 24 من 24 ثم نظرنا بينه وبين سهام موارثه وجدنا فيها موافقة بالنص ردنا إلى 12 أي. نعم شيخ هذا العملية إذا إيش هذه العملية إذا جدت عليه الذي كان للميت نفسه هذه يتغير هذه

اصبر أردتم الآن؟ واضح الخطوات؟ ايش عملنا؟ اول صحنا الاولى وعرفنا سهم كل واحد، ثم صححنا الثانية وقسمناها، ثم الثالثة، ثم الرابعة، ثم قسمنا سهم كل واحد من الاولى على ايه؟ على مسألة اللي حصل مباين، تمام؟ نثبت المسائل، مسائل الأموات الأخيرة وهي 5 3 4، وبعدين ننظر بين هذه المسائل النسب الأربع الموافقة والمباينة المماثلة المداخلة، نجد أن بينها إيش؟ بينها كلها بينها مباينة، نضرب بعضها ببعض فنقول مثلا اضرب 5 × 3 = 15 × 4 = 60. هذا جزء السهم. جزء السهم وين نعمله؟ نضع قوس فوق المسألة الأولى، ونضع فوق القوس ايش؟ 60. هذا يسمى جزء السهم. فنقول للميت الأول 1 في 60 ب60، 1 في 60 ب60 اقسم على مسألتين 12. طيب هذا جزء سهم مسألتين، هذا جزء سهم مسألتين، اضرب بها سهم كل واحد من ورثته. نعم أخذ هذا له 1 في 60 ب60. الميت الثاني يسمى لكل ابن 12. لا بأس، هذا وزن 60 فيها 0. ماشي ماشي ماشي. طيب اقسم 60 على 3 فيها 20. هذا جزء السهم في النسبة الثالثة. كل واحد من الثلاثة 1 في 20. نعم. ميت الرابع 1 في 3 × 4 = 15. نعم. كل واحد من الأبناء 1 في 15 = 15. اجمع مقابل. طيب اسر من يقول حلة ثانية؟ يلا انت خطر امس، ها ها امس ختم اخذت. يلا لا لا تغير حله، بس لا تمسح شنبك بس، ولنا الطريق خطوات. ما سألتوا من 5 من 4. لا لا كل واحد لا نعم كل واحد تمام. نعم تمام. هذه اول خطوه، اقسم سهم كل واحد من الاموات على مسألتين. له واحد من الأول واحد على مسألته على مسألته ينقسم ولا ما ينقسم؟ ما ينقسم تمام. ويباين ولا يوافق ولا ولا ايه؟ يباين تمام، لأن الواحد يا جماعة مباين لكل عدد. نعم. والثاني اقسم سهمه على مسألته الثلاثة وإيش؟ تمام. والثالث نعم أربعة لا يقسم ويباين. أنتم ماشيين معنا ولا؟ طيب. كل الأربعة ولا بس الثلاث؟ الثلاث. طيب. وبينها؟ خمسة. طيب. ماذا نصنع؟ يعني المسائل بعض البعض. ستين. هذا جزء السهم. أين نضع الستين؟ فوق المسألة الأولى. نعم. لا. أضرب المسألة الأولى. إذا عرفنا جزء السهم من المسائل. نضرب في أربعة إيه من ذا المساكي ولا من أربعة إيه شفت جزء كامل فوق ستين نضرب أربعة في ستين كم مئة وأربعة تمام الآن يضرب سهم كل واحد من المسألة الأولى في إيش؟ في جزء السهم اللي ضربه فيه ستين نعم يطلع 12 حتى 12 فوق جزء السهم زين اصبر اقسم لكل واحد من ورثته الخمسة واحد في 12 تمام المثال الثانية واحد في ثلاثة لا واحد في ايه واحد في ستين جزء السهم على في ستين في ستين اقسم على ثلاثة تبلغ عشرين هذا جزء ثاني طيب لا ما نقول نضرب جزء السهم في السهام نقول نضرب السهام في جزء السهم طيب احسنت الثالث واحد ستين على أربعة اقسم على أربعة فيها خمسة عشر لا لا خمسة عشر اجمع ها اجمع يمكن غلط في الاول اجمع صحيح اللي حل أمس ما أحتاج اليوم ما حليت. يلا أنتم فهمتوا الآن الخطوات؟ إذا فهمت الخطوات خلاص مشى المال. لماذا؟ لماذا يا رجل؟ أنا أبيك ما تنصح الأول تنصح الكل. المثل نفسه نتاج مكبس ذاك الله خير لا يأخل هو عليه الغرم لأنه هو اللي أتلف أتلف هذولا. طيب لا ما تخلي أربعة على أسماء خطأ. الغرم عليك أنت تذكر قبل أنت كم لا استغفر الله أجدي كذي حسك فصل الكلية نعم ها طيب اقسم سهم كل ميت على مثلث الميت الاول عنده خمس اولاد هذا ينقسم ولا ما ينقسم خلاص ثبت الخمسه مثلث الثاني كما ويباين ويباين أحسن فهم مفهوم الآن طيب أصبر هو يباين ولا وافق يباين كلها كم يبلع اضرب بعض البعض نعم هو جزء نضعه طيب نقسمها على مسألة نقسمها على مسألة الجامعة الجامعة الجامعة أي واحد يضرب في جزء الثاني 60 يبلغ 60 يكون نعم يخرج 12 هو جزء الثاني. طيب اي هذا نعم الباقي 61 نعم صار. يلاحظ أنه في كل مسألة مجموع عدد الأسهم حاصله 60 هل هذا تساوي لأجل أن أصل مسألة أربعة؟ لا لا لأن المسألة الثلاثة متباينة فيضرب بعضها بكامل بعض. ما هو السبب في تساوي المجموع؟ ها ها الآن ضربنا المسائل الثلاث المسائل الأخيرة ضربنا بعضها ببعض لأنها متباينة فصار أربعة في ثلاثة يعني خمسة في ثلاثة بخمسة عشر وخمسة عشر في أربعة 60 ثم هذا الحاصل نضربه في المسألة الأولى واضح؟ الأول والثاني والثالث كل واحد حاصل الأسهم 60 صحيح يعني تسمى التساوي السبب التساوي لأنه متساوي في الميراث من الميت الأول هنا السلام عليك الشيخ المسألة الشيخ تنقسم سهام الميت على مسألة كيف؟ الطريقة ولا لا؟ طيب هذه في الموبايل ناخذ الموافقة من عنده استعداد واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة يلا أخذت أظن أمس يلا نريد الآن الموافقة إن شاء الله عقبة بس الليلة بعدين نمشي مثلا غلط ما هي مثل عادة الكم؟ نار وعشرين ثلاثة ستة ستة ستة ستة ستة تم أسئلة التمثيل نموت الحنبي ونحيى الحنبي الله يحيي ويميت. نعم الوقت وقت صحة اللحم ما في وباء فيلا كل الطلاع ما يطلع أشترين؟ كافة لكن ما يطلع خطأ هذا خطأ هذا أكبر خطأ من الأول سهام كم؟ سهام ثمانية والمسألة أربعة. نعم. وش بينهم؟ بين تداخل. نوزد الموافقة والمباينة. كيف؟ نوزد بين السهام والمسألة والمسألة. بين السهام والمباينة غير موافقة. خطأ. في نسبة ثالثة. منقسمة هذه متى كانت السهام لا منقسمة ما فجأة نضرب الثاني الموافقة لازم نحولها لوفقها ثم ننظر المهم منقسمة ما يحتاج عندك الموافقة في المسألة الأولى بس خلصتنا مع المعين خلصت تبقى على المعين الآن بقى عندنا المسألة الثانية والأولى الثاني كم الميت الثاني كم الميت يكون المسألة الثانية أربعة والتحارم من الأولى ثمانية لا مو ستة إيه أنا بالأول قال هذا ما أنا هذا ما يحتاج عمل لأنه منقص. اي دع ما ملع خلل على ما عليه. المثبت العام ما صار عندنا إلا مسألة مهادلة ستة أمنا وبينه وبين السهام بالسر بالسر. طيب أبني هي جزء لا هي جزء لا هي جزء لا هي جزء لا نعم نعم كيف لا بارك الله فيك. هذه السهام أنقص. إذا كانت السهام أنقص لا بد أن يكون موافقة ولا مباين. لكن إذا كانت السهام إذا كان السهام ضعف هي المسألة في منقسمة. نعم. نعم. تمام. فنأتي الزوجة الزوجة أول أقسم حق الزوجة. جزء كم المسألة الأولى؟ لكل ابن واحد واحد كل ابن واحد في جزء ثاني واحد يقيم واحد. تمام. ما جاء هذه؟ لأن قسمنا سهاما كم؟ ضربنا في 24 كيف؟ سهاما في 2 ما في أزيد تجد السهم صار 2 3 بقى 2 6 6 أقسم على المسألة على ورثة على واحد كل واحد من ورثة نصيبه واحد من من لو شيء فيها أتضمن مضمون في جزء الثاني يقول واحد الزوج واحد في أربعة وليه من ثلاثة في أربعة 12 ثم الباقي أحياء يقول الابن 8 2 16 تحت الجامعة والعم 5 2 16 تحت الجامعة ثم نجمع طابع طيب من يحلها المسألة الأولى من كم؟ من 24 وزع نعم نعم ثم هلكت الزوجة نعم ستنى والبنتين هذا لله ولا لغيره زوجك نعم لكل واحد تمام ستة نعم. نعم. نحن نظرنا في البنت سوريا ما استأجبت.